إذا نسي المصلي التشهد الأول فهل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ إذا نسي المصلي التشهد الأوسط فيلزمه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة، لما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. هذا والله تعالى أعلم.